هل يعني ضامن ان هم ياخذوها قضيه كده ويعرفوها ولا يجدوا فيها ويعملوا لهم ايه؟ برضو قال لعلهم برضو لعلهم ايه؟ يبقى احتياط في الاداء، لعلي ارجع ولعلهم ايه؟ يعلمون. طب يعلمون ايه؟ يعلمون القضيه؟ يعلمون التاويل؟ او يعلمون منزلتك ليخلصوك مما انت فيه من بلاء السجن؟ يبقوا يعرفوا فضلك، لانني لما رحت جيت عارف فضلك وجيت اسالك، فلما اقول لهم على الحساب يعني انت بتخلوني ايه؟ لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. كلمه ارجع الى الناس، الملك هو اللي كلفه ولا الحاشي؟ قام قال لك شوف ازاي، ما قالش ارسلني، لانه يعلم ان الحاشي هيجي واحد يقول لي ولا ترسله ولا تعمله، حاشي تصدق، فنسبها لمين؟ للكل. وبرضه حاجه لمين؟ للكل، برضه لون من الايه؟ من الاحتياط الايه؟ الاداء. قال يوسف عليه السلام في تاويل الرؤيا: تزرعون 7 سنين دأبا. تزرعون 7 سنين دأب، الدأب معناه المواظبة، ولذلك يقول فلان دائم على فعل كذا، يعني ايه؟ 7 سنين متتالية فيهم ايه؟ دأب، يعني دائبين على الزرع، مفيش كسل. ادي واحدة، تزرعون 7 سنين دأب، فما حصدتم اي من نتيجة الزرع فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. برضه لو قال فذروه في سنبله، طب احنا هناكل منه شويه السنه دي، طب ذروه في سنبله دي علمتنا شيء اهتدي اليه اخيرا بالبحوث العلميه المختلفه، ان الشيء اذا كنز في وعائه من القشر الخارجي يبقى ده ادعى على ان السوس ما يدخلوش، ذره يسيبوه في الغلاف بتاعه، قمح يسيبوه في الايه؟ في السنبله، لان شئنا الايه؟ من الوقاية. قال لك انا انتوا هتزرعوا 7 سنين بجد واجتهاد ومش عارف ايه ولا بغتواليه، وبعدين خدوا شويه كلوهم دي الا قليلا مما ايه تاكلوه، وبعدين الباقي ذروه في ايه؟ في سنبله. بعض العلماء يقول لك ذروه في سنبله يعني في عيدانه كلها لا في السنابل وحدها، وقال ان ديا عشان تبقوا انتوا تاكلوا اللي في السنابل والحيوانات تاكل الايه؟ العيدان. قال لك ما دام الحيوانات هتاكل اللي في العيدان، ما هو سواء اندرس ولا ما اندرسش هيبقى من، يبقى تزرعه في سنبله، يعني السنبله اللي هي ايه؟ اللي فيها الوعاء، لان الحبه احنا نعرف ان لها وعاء ايه؟ وعاء ملازم اللي هي القشره اللي احنا بنسميها ايه؟ الرده. لما نيجي نصحى من حب القمح مثلا يطلع ايه؟ الرده، والرده بيبقى كم نوع؟ رده خشنه ورده مش عارف نمره 2. وبعدين النقي اللي هو الابيض اللي في وسط، وبعدين له قشره ايه؟ خارجيه. القشره الخارجيه اللي احنا بنعملها ندرس القمح عشان نعمل ايه؟ ندريه ونخلي الحبه بقشرتنا. يبقى فيه غلافين اثنين للحبه، الغلاف الاول القشر اللي احنا بنفخه كده لما يجي يدريه، والقشره الثانيه القشره المناسبه. الحق سبحانه وتعالى في تأويل الرؤيا في الأولى بيقول اجعلوه في سنبله الأول، أدي السنبل. الثاني بقى اللي هي بتاعة القشطة دي يدلون عليها في آية أخرى. يقول لك إياك إنك أنت تقول إن دي القشرة الثانية اللي على النقي بتاع الدقيق، إياك أن تقول عليها إنها بس من فقط حافظة. ده حافظة ودخل في كيماوية الغذاء. الناس بقى اللي كانوا يعني مترفين قوي يعملوا ايه؟ يطحنوه ينقوا اسمها العلامه عندنا في الفلاحين، الايه العلامه يعني الايه؟ الابيض الصرف. الابيض الصرف ده اللي تعرفه ازاي؟ اذا خدت منه معلقه ولا بتاع وتاكلها تقعد مليطه في بقك. انما ان ارقشتها بقشرها ما تليطش في بقك. في تفاعل ربنا عامله كده. ولذلك حينما امتن الله على خلقه في قوله والحب، قال والحب ذو العصف ذو القشرة. ودلوقتي ابتدوا الى انهم دلوقتي يعملوا ايه؟ الغذاء الصح انك انت تطحن الايه؟ القمح وتسيب القشر ويا بعضه كده، مش تاخد الدقيق وتسيب البتاع، واللي بياخد بقى الدقيق النسي ده ويقعد ولاده حياته، ربنا بيلجئه في الاخر يقول له ما تاكلش الا سن بقى.

ده علم ايه الواسع دي بقى الملع ده كله يقول ابغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وده قاعد ده حاجه بيحرص عليها وما يصحش مملكتي تخلو من ايه منه. قال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول كان معناها انه قعد في السجن بقى وشقي بالسجن ومش عارف ايه كان يقول له طيب وياخد في ايده ويمشي. قال له لا انا مش هتنقل من هنا الا لما تروح للملك وتشوف الحكايه بتاعت النسوه اللي قعدوا يقولوا عليا كذا وعلى كذا وكذا وكذا. الله يبقى حرص على ان لا يستجيب الى مخلص من عذاب السجن الذي هو فيه لا يذهب الا اذا برئت ساحته براءه يعرفها الملك. لان من الممكن ان دي سترت عن اذن الملك. لا اقول له على الحكايه يقول له اسال الناس وما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه. الله اذا معنى ذلك القصه لان احنا قلنا القصص القراني مش جاي عشان يقول لي حكايه قبل النوم مش عايز يقتل الوقت ده بيديني قصص عشان استنبط منه عبره هذه العبره تخدمني في قضايا الحياه. اذا براءه الساحه امر لهم للانسان علشان الشيء اللي يبقى فيه ريبة يبقى ننتهي منه. فقبل ما يروح عارف ائتوني به يعني ايه لازم هيقربوا بقى ويقعدوا وليه يترك الحكايه دي نهزه. يجي واحد يقول انت جايبه ما ادريش هو في المساله بتاعته مع امراه العبيد ومساله بتاعته مع النسوان. قال لا قبل ما نروح ننهي المساله دي ننهي المساله. وازاي سيدنا رسول الله يقول ايه رحم الله اخي يوسف لقد كان كريما حينما جاءه الرجل يساله عن تفسير الرؤيا كان معناه يقول لا انا ما فسرش انا لما طلعوني من السجن فسر. طيب الحته الثانيه كان كريما حينما قال ايه ائتوني به وراح له علشان ياخده قال له لا انا مش هتنقل الا لما تشوف الحكايه ايه الاولانيه. الحكايه الثالثه انه سطر على امراه العزيز ودق حكايتها خالص واتكلم عن ايه النسوات اللاتي قطعنا ايه ايديهن. يبقى معنى ذلك ان الكريم مش يستغل المواقف استغلال احمق لازم ياخدها بقدره لازم ياخدها ويرتب. قالت انا ابو عند الملك ومن قال ائتوني بيه وحقه بقى اسير عنده والعيون بقى تتطلعني والمش عارف ايه والمكائد بقى اياها والبتاع وهي مش حاجه وفجوه عندي الا ايه فديق ننهيه. وقال الملك ائتوني به. فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. ربي عالي انا مطمئن للحكايه دي انما المساله انا وياكم مش المساله لازم هو الملك يعلم راخر انا عايز اوضح حد لهذه المناعه. يبقى اذا دع ما يريبك الى والرسول عليه الصلاه والسلام يقول ايه الايمان بالله انك انت لا تقف موقف الريبه ما تقفش موقف الريبه يعني الامر اللي يجيب لك منه ريبه تبعد عنه. ليه؟ لان الناس مش كلهم بيحبوك والناس لما يشوفوا واحد نبي يقعدوا بقى يتقولوا عليهم ايه الاقاويل. فانت لازم تحتاط لنفسك عشان ما تكفش نفسك موقف الايه النبي عليه الصلاه والسلام في المعتكف مش واحده من النساء بتكلمه وبعدين مر عمر ومر الجماعه قال ايه على رسلك يا عمر انها فلانه يعني زوجتي. قال يا رسول الله عليه قال له اختي قال لا يجري من الانسان مجرى ايه مجرى الدم. اذن برضه مش عايز يقف موقف الايه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقفن موقف التهم. يبقى الايه يبقى النصر ان ربي بكيدهن عليم. طبعا جه الملك وجاب النسوه بقى وقعد يخاطبهم قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه. هي المراد خط من مين؟ ده المراد خط من امراه العزيز وهم كانوا في مجلس او مش عارف ايه. ما احنا قلنا بقى والا تصرف عني كيدهن ويدعونني. قال لك ما احنا قلنا دعوه استشاره ودعوه العين ودعوه الانفعال بقى والشغلانه دي بقى. قال ما خطبكن ما خطبكن